بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس السابع. فإننا قد أخذنا في درسنا الماضي في جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر، وذكر رحمه الله عز وجل حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن أبيه، وذكرنا أن السفر أن الصوم في السفر ما حكمه؟ حكم الصوم في السفر جائز، وحكم الفطر في السفر؟ نعم، أنه يشرع للعبد أن يفطر في رمضان وغيره. والدليل على ذلك عبد الرحمن، الدليل على ذلك حديث رسول الله قبل الحديث الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك دل عليه ماذا؟ السنة في حديث أحاديث كثيرة، ومنها حديث الباب، وحديث من شاء فليصم ومن شاء فليفطر، أحاديث كثيرة في هذا الباب. وهل الفطر في السفر موطن إجماع؟ رحمن، الفطر في السفر، اترك السفر، راح نتكلم بصفة عامة بالجملة، موطن إجماع الفطر في السفر، موطن إجماع، ها، إجماع في الجملة. والصوم في السفر موطن إجماع، ها، عارف أشرف، مدام قد عرفنا اسمك فنسألك، أبو من؟ أخانا، ها يا أخانا ياسر، أحسنت، ليس موطن إجماع الصوم في السفر، بل من خالف؟ لا. موسى، لا ما خالف، موسى، ها إخواني، هذا السؤال سؤال يعني يحتاج إلى تركيز في الدرس الماضي، ها، من خالف؟ المدرس يعطي يعني سؤالا فيه شيء من الغموض، وهذا منه. أما الأسئلة كلها ما الدليل كذا ما الدليل كذا واضحة. هل الصوم في السفر في مشروعيته أحمد، هذا وقد جئته، موطن إجماع؟ من خالف؟ لا نتكلم عن الأفضلية، أحسنت هذا الكلام. عبد الرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، لكن هذا الكلام من الصحابي الجليل صح عنه عند الدرقطني موقوفا، ولكن المرفوع ليس بصحيح. ماذا قال عنه ابن عبد البر رحمه الله؟ قول هجره الفقهاء، وهذا كله قد أخذنا، أحسنت يا أحمد، أحسن. أنا اليوم كنت سوف أرفعكم إلى الصحيح لغيره، ولكن الظاهر ما زلنا في الحسن لغيره، والله المستعان. نعم، خالف في ذلك عبد الرحمن بن عوف، ولكن كما قلتم أن ابن عبد البر قال هذا قول هجره الفقهاء وعامة أهل العلم على خلافه، كما قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل. طيب، انتهينا من هذا اختلف أهل العلم في جنس السفر الذي تقصر فيه الصلاة على كم قول؟ علي على ثلاث أقوال. الأول ياسر، الثاني الأول موسى. اختلف العلماء رحمهم الله في جنس السفر الذي تقصر فيه الصلاة. أشرف الأول، أحسنت، أننا يقصر إلا في حج أو عمرة أو غزوة، وهذا قوله داود وأصحابه إلا ابن حزم، أحسنتم جميعا، وقوله طاووس، وقوله إبراهيم التيمي. لا الظاهر والله إن شاء الله تعالى أنه الصحيح لغيره، الصحيح لذاته بإذن الله تعالى. القول الثاني أنه أما المباح ويذكر رواية عن أحمد. القول الثالث قول الجمهور، وأنه في كل سفر طاعة أو مباح. انتقلنا إلى المسألة الأخرى، ألا وهي السفر المحرم، وأنه على خلاف عند أهل العلم رحمهم الله. القول الأول نعم أنه لا يترخص في السفر المحرم. من رجحه من أشياخنا؟ محمد إبراهيم رحمه الله والشيخ العثيمين رحمه الله. قول الثاني الجواز، وأنه يترخص حتى في المحرم، وهو ترجيح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وذكرنا أن هذا هو الراجح. وقول من الفقهاء المتقدمين هو قول أبي حنيفة، القول الأول هو قول مالك والشافعي وأحمد. ثم انتقلنا إلى قلنا لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال، أحدها أن يدخل عليه الشهر وهو مسافر، فهذا يقول ابن قدامة لا يعلم فيه خلافا في جواز ومشروعية الفطر له. الثاني أن يسافر ليلا، في قول عامة وخالفة نعم أحسنت. الثالث، حال الثالثة أن يسافر في النهار، ما يكون في ثاني اليوم الخلاف يرجع إلى نفسه. حال الثانية يسافر في النهار، إيش قالوا؟ كم رواية؟ هما روايتان عن من يا أحمد؟ عن أحمد نعم، وهما قولان عند الفقهاء رحمهم الله عز وجل. ذكرنا أن قول الجمهور أنه ماذا؟ لا يفتر، وقول الرواية الصحيحة الذي عليها أحمد رحمه الله قول إسحاق وداود وغيره أنه له الفطر، وذكرنا أدلة أهل العلم في ذلك. إيش عندك فيها؟ نفس الأول، الخلاف في الأول، أما في الثاني والثالث والرابع والخامس فخلافهم فيه نفسها. طيب، ثم ختمنا بخلاف أهل العلم رحمهم الله عز وجل في مسألة ماذا؟ أيهم أفضل في السفر، الفطر أو الصيام؟ وذكرنا كم قول؟ ثلاثة أقوال. موسى الأول، أن الفطرة أفضل، وهو قول من أشياخنا؟ الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو ترجيح من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وهو قول الأوزاعي وإسحاق ومن ذكرنا، أحسنت يا عارف. القول الثاني أحمد، احنا قلنا الفطر أفضل، الصوم أفضل، وهو قول من؟ من الأشياخ، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحم الله الجميع. ذكرنا قولا ثالثا وهو أنه بالخيار، وأنه إن شاء أفطر وإن شاء صام. ذكرنا قولا رابعا ذكره الشوكان رحمه الله في النيل، أن وهذا قلنا يرجع إلى إيش؟ القول الثاني، لأنه يعني عنده أن الصوم أفضل، لكن إذا شق عليه فالفطر. ورجحنا هذا القول من أربعة، ورجحنا أن الصحيح هو أن الصيام أفضل من كم وجه؟ أربعة أوجه كما ذكرناها في درسنا الماضي. وقلنا أن المعتبر في الشرع في السفر في المسافة إيش؟ نعم؟ أنه أيسر على المكلف، نعم، لأن الناس كلهم صائمين فأيسر عليه. نعم، ذكرنا المعتبر في المدة ما هو؟ العرف، وأنه من جهة النية والهيئة، ومدته إلى العرف. والبروز ذكرنا خلاف العلماء في البروز، هل يشترط البروز أو لا يشترط في الصلاة؟ اشترط، وهو قول جماهير أهل العلم، وعليه من؟ الألباني رحمه الله عز وجل، وخالف في مسألة الصوم لحديث أنس وحديث أبي بصرة، وسوف يأتينا بإذن الله تعالى خلاف في هذا. إلى كم قول اختلفوا في المسافة؟ إلى 20 قولا، إلى 20 قولا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة، لما قال عنهم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أولئك العصاة فقط، والضرر، المشقة والضرر، ذكرنا إذا كانت هناك مشقة زائدة لكن ليس فيها ضرر أنه يكره، وإذا كان فيها ضرر مع المشقة فإنه يحرم. قال هنا فأولئك العصاة للذين استمروا في صيامهم. ثم بوب الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في السفر، أنه قال أول ماذا؟ الكراهية في السفر، ثم أدلفه بقوله باب ما جاء في الرخصة في السفر. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنأخذ حديث ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات، باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر ابن أبي حيية عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر فحدث أن عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. قال وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها، وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم. ثم ذكر رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. وقد بوب البغوي رحمه الله عز وجل في شرح السنة على هذا الحديث بقوله باب المحارب يفطر. وهذه المسألة باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار على حالتين: الحالة الأولى أن يكون في سفر، فالرخصة في هذا الباب واضحة، أن يكون في سفر فالرخصة في هذا الباب واضحة، ولكن أيهم أولى، أن يستمر في صيامه أم يفطر؟ الجواب أن يفطر لكي يتقوى على ملاقاة العدو، ولكن عند لقاء العدو فالواجب أن يفطر، فإنها عزمة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ورواه أبو داود في سننه وغيرهما. الحالة الثانية أن يكون في الحضر، وسيلقى المسلمون الكفار، فهل يفطرون أيضا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله، فلو اتفق هذا في الحضر وكان في الفطر قوة فهل لهم الفطر قولا، وأصحهما دليلا أن لهم ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله، فلو اتفق هذا في الحضر وكان في الفطر قوة فهل لهم الفطر قولان وأصحهما دليلا ماذا؟ أن لهم ذلك. قال ابن القيم: وهو اختيار ابن تيمية، هو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. قال ابن القيم رحمه الله: وبه أفتى ابن تيمية، أو وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق. بل يقول ابن القيم رحمه الله: لا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر للسفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة. قال رحمه الله ابن القيم: ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر للسفر. الفطر لذلك المقصود به إيش يا علي؟ القتال الكفار في الحضر. يقول ابن القيم، بل يقول ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر للسفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة. قال: لأن القوة هناك تختص بالمسافر، ومع ذلك أبيح له إيش أبو سعد؟ ومع ذلك أبيح له الفطر، والقوة هنا له وللمسلمين فهو أولى. والقوة هنا له وللمسلمين فهو أولى. وهذا أيضا قول ابن القيم من باب إعداد القوة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال: والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. فابن القيم هنا رحمه الله قال أن الفطر في الحضر للجهاد أولى من الفطر في السفر للمسافر. من كم وجه يا أحمد؟ أعطينا الثالث، بدل ما قد زدت أعطينا الثالث. أنا رأيت ذهنك رؤية علمية طبعا بصرية، ما أشاهد هذا لا. قد سرح. نعم لا احنا وجه ثالث مما ذكرناه، اما قد يفتح الله عليك يا رب، يفتح الله عليك هنا في بيتك. ها عبد الرحمن ومساعد على وجهين. هل ذكرناه لما أولى؟ أحسنت. والقوة في حال ذاك له للمسلمين، هذه واحدة. الثانية عبد الرحمن، نعم محمد، أنت لم ضيف، غدا نسألك. الضيف لا يسأل، أو تجيبها. هذا خلاص قد سبق بها عبد الرحمن، إعداد القوة، من باب إعداد القوة لقول الله تعالى وأعدوا. قال ابن القيم والفطر عند لقاء العدو من أقوى أسباب ماذا؟ إعداد القوة. قال هنا الحديث الذي جاء معنا، حدثنا قتيبة، هو قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني الثقفي، ثقة روى له الجماعة. قال حدثنا ابن لهيعة، هو عبد الله ابن لهيعة المصري، هو صدوق اختلط بعد احتراق كتبه، روى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. عن يزيد بن أبي حبيب، هو ثقة. عن معمر، هو ثقة روى له الترمذي. عن ابن المسيب، هو سعيد، هو ثقة روى له الجماعة. نعم نعم. أن معمرا سأل من؟ ابن المسيب، أنه سأله عن الصوم في السفر، فحدث أن عمر بن الخطاب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح. هنا ابن المسيب أجاب معمرا بالحديث، هنا ابن المسيب أجاب معمرا بالحديث، وإجابة السلف بالحديث هذا مسلك يسلكه السلف من الصحابة إلى من بعدهم، فإن الصحابة كذلك يسلكون هذا المسلك، أنهم إذا سئلوا أجابوا بالحديث في الفتوى، فكانوا إذا سئلوا عن شيء أجابوا بالحديث. ويكون الجواب مشتملا للفتوى ودليل الفتوى، فإذا أجبت بالدليل فإنك أجبته وأفتيته بالفتوى ودليل الفتوى. وقد يجيب ثم يذكر الحديث، يقول نعم جائز والدليل كذا وكذا. وقال شيخنا العباد حفظه الله ولكن الغالب على حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يجيبون بالحديث. يقول شيخنا العباد حفظه الله تعالى ورعاه ولكن الغالب على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يجيبون بالحديث، كفعل سعيد بن المسيب رحمه الله هنا في هذا الباب. وسعيد رحمه الله من أئمة السلف، وكان مقتديا بالصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه قال معمر عن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر، فحدث أن عمر بن الخطاب قال غزونا، هنا أجابه بإيش؟ بالحديث، ولم يذكر قبل ذلك إيش؟ الفتوى من قوله، وإنما أجابه بالحديث. يقول شيخنا العباد أن ذلك كان هو أكثر وهو الغالب على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكذلك من بعدهم، أنه كان يأتي بالحديث. قال وفي الباب عن أبي سعيد، قال أبو عيسى حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الشيخ الألباني رحمه الله ضعف هذا الحديث، يقول شيخ العباد ولا أدري ما سبب تضعيفه له، ولا أدري ما سبب تضعيفه له. وذلك ليش؟ عندك جواب؟ طب ما سبب تضعيفه؟ ليس ما سبب، نعم لا هي هذا واضح نبي لها. لا عبد الرحمن اصبر، انت اليوم متاخر ما تكلم الساعة 12. نعم اقول شيخنا العباد يعني ينظر ابو سعد في الساعه يعني كانه يقول باقي نص ساعه عايز اكلمك يا ابا حمزه. نعم ها لا خلاص ذهب. ها ابو عبد الرحمن ما سبب؟ يقول شيخ العباد رحمه الله قال ولا ادري عن سبب تضعيف الشيخ الالباني له. لا الشيخ ضعيف، لا لما ضعفه الالباني؟ ها نعم ما سمعك، خمن ما يخالف، اصلا احنا باب مذاكره. لا لا يمشيه، فلما يضعف لا حتى ابن المسيب الشيخ في ذهني انه يمشيه ايضا، رويت عن عمر نسخه سمع منه. يظهر لي ان هذا ها ها الشيخ ناصر كان يمشيها ايضا لقد سمع منه. يظهر لي والله اعلم ان هذا في الشيخ ناصر في تحقيق الترمذي كان متقدم، فان قتيبه وباقي العبادله كان الالباني رحمه الله ترجح له ذلك بعد زمن، وهذا على ما كان قبله ذلك، هذا الذي يظهر العلم عند الله عز وجل. وإلا قتيبة يروي عمن؟ عن ابن لهيعة، ورواية قتيبة عن ابن لهيعة هي كرواية العباد عن ابن لهيعة. الشيخ الألباني رحمه الله يمشيها، هو الصحيح أن قتيبة إذا جاء يروي عن ابن لهيعة فإن روايته قبل احتراق كتبه، وهو مثل العباد الأربعة، وذكر الشيخ تسعة وقد ذكرناها لكم نحن في دروس ماضية. وأما عن ابن المسيب قال فحدثه أن عمر، فإن ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن ذكر أن رواية سعيد بن المسيب صحيحة عن عمر، وهذا هو الصحيح أن رواية سعيد بن المسيب صحيحة عن عمر، فالحديث والعلم عند الله حديث صحيح أو حسن، لأن ابن لهيعة صدوق في نفسه ولكنه اختلط، فالحديث حسن. فقول عمر غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. قال الترمذي رحمه الله وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها. هذا الحديث الذي ذكره الترمذي هنا وقال وقد روي عند مسلم في صحيحه وعند أبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة. فعندنا إذا كان الفطر للتقوي على الجهاد كم حال ذكرنا؟ الأولى ها؟ ما هي الرخصة؟ لا، إذا كان لم تصبحوه بعد فأنتم في رخصة. الحالة الثانية عند لقاء العدو فهي عزمة، أي واجبة ومتحتمة عليكم أن تفطر، واجبة. ولا يقال قائل هنا أنه إيش إذا كان عندي قوة أو لا قوة، لا، يجب عليك أن تفطر، يجب عليك أن تفطر. وقد يلغز بهذا مسافر يجب عليه أن يفطر وليس مريضا وليس عنده مشقة ولا ضرر. مثاله المحارب الذي يلقى العدو لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، قال فأفطرنا ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر. هذا يقوله أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، لا أقصد لو قيل لك أن أو حتى في الحضر يجب عليه أن يفطر وليس مريضا وليس كذا، كذلك إيش كذلك المجاهد. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. قال حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب، لأنه ليس أنس بن مالك المشهور لذلك عرف به، هذا أنس بن مالك الكعبي وليس هو أنس بن مالك الذي هو صحابي الذي هو كلهم صحابة الذي هو قد الذي كان خادما لرسول الله صلوات ربي وسلامه، هذا يسمى أنس بن مالك الكعبي، رجل من بني عبد الله بن كعب ويقال له أنس بن مالك الكعبي. فعند أنس بن مالك مكثر، الذي هو من؟ والمكثرون وبحرهم أنس عائشة وجابر مقدس صاحب دوس وكذا بن عمر، والمكثرون وبحرهم وأنس، هذا من المكثرين. أنس عندنا أنس بن مالك مكثر، وأنس بن مالك ليس له إلا هذا الحديث. من الأول؟ خادم سلم، والثاني هو الكعبي. نعم. قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال أدن فقل، فقلت إني صائم، فقال أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم شطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كليهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي أمية قال أبو عيسى حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس ابن مالك هذا عن هذا يسمى عند أهل المصطلح بإيش؟ بالوحدان. أحسنت يا أحمد، الذي ليس لهم إلا حديثا واحدا يسمى بالوحدان، هذا علم وفن في فن المصطلح، يسمى بالوحدان الذي ليس له إلا حديث واحد. أحسنت يا أحمد، ومنهم مثاله أنس ابن مالك كعبي. نعم. قال أبو عيسى حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، وقال بعضهم يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق. ذكر رحمه الله بعد حيث السفر ترخص فيها، ذكر ما جاء في الرخصة في الإفطار والحبلى والمرضع، ولم يقل للحبلى أو للأم كانت حبلى أو مرضع. لما؟ لأن المرضعة قد تكون ليست أما، فهذا كذلك يشملها الحكم، فلا ينصرف فقط إلى الأم المرضع. فلو كانت أم فكانت مرضع مستأجرة تدخل كذلك في ماذا؟ في الحكم. أو كانت خالة وكانت الأم مريضة أن ترضع ثم أرضعت ابن يعني أختها كذلك، أو عمه إلى آخره، أو أجنبية ذلك قال والمرضع، ولم يقل الأم المرضع أو عم ما قال الأم الحامل والمرضع، لأن قد يكون المرضع قد لا تكون المرضع أما. قال باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. ثم ذكر رحمه الله حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا العباد لا أدري كيف الحقيقة لهذه الإغارة، لأن الإغارة تكون على عدو وليس على صديق. وأنس هنا يقول أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول شيخنا العباد لا أدري عن حقيقة هذه الإغارة، لأن الإغارة تكون على عدو وليس على صديق. ثم قرئ عليه حفظه الله أن معنى أغارت علينا أي أغارت على قومنا، وأن أنسا كان حاضرا مع قومه مسلما، هذا هو الصحيح. ثم قرئ عليه حفظه الله أن أغارت أي أغارت علينا أي أغارت على قومنا، وهو كان مسلما قبل ذلك. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، وهذا فيه دليل على أن الغداء اسم مشاع في عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. تغدى معنا، فهذا اسم مشاع في عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعند العربي أيضا. فقال له نبينا أدن فكل، فقلت إني صائم، فقال أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه كان هنا مسافرا ولكنه قد أفطر، وأما أنس بن مالك فإنه كان ماذا؟ صائما. وهذا من الأدلة يرد على الذي يعني يحصل الرد فيها على ما جاء عن عثمان عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنسا هنا بالصوم، ولم يقل له أن صومك باطل. فقلت إني صائم، فقال أدنو أحدثك عن الصوم أو الصيام. وهذا فيه فائدة أنك تذكر المسألة عند مناسبتها، هذا فيه فائدة أنه تذكر المسألة عند مناسبتها، لأن يعني قوله إن صائم فقال تعالى أدنو أحدثك عن الصوم أو الصيام، أي أحدثك عن مسألة، فإنه لم يحدثه عن كل مسائل الصوم والصيام. قال إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، أي أنه وضع عن المسافر أن يصوم في رمضان، وشطر الصلاة أي أنه جعل الرباعية إلى ثنائية. وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. يقول أنس بعد ذلك والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الحلف من غير استحلاف، هذا فيه الحلف من غير استحلاف، وفيه كذلك تأكيد أنه قد سمع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد سمع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه ندم لعدم مشاركته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأكل. قاله في الباب عن أبي أمية. قال أبو عيسى: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه قال سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءت قضت ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق. هذه المسألة مسألة الحامل والمرضع، إذا أفطرت الحامل أو أفطرت المرضع، إذا كان هذا الفطر خوفا على نفسها أو خوفا على ولدها. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال. القول الأول: الحامل والمرضع إذا خافت كل واحد منهما على الولد أو على نفسها أفطرتا وقضتا لا غير، فلا يجب عليها الإطعام، وهذا قول الأحناف. القول الثاني: الحامل إذا خافت على نفسها أو على ما في بطنها تفطر وتقضي ولا تطعم، والمرضع إذا خافت على ولدها تفطر وتطعم وتقضي. وهذا قول المالكية أن الحاملة إذا خافت على نفسها أو على ما في بطنها تفطر وتقضي ولا تطعم، والمرضع إذا خافت على ولدها تفطر وتطعم وتقضي، وهذا قول المالكية. القول الثالث: إذا خافت الحامل، هذا مذهبهم الذي قد وجدناه في كتبهم، يبقى حالة وهي في المرضع إذا خافت على نفسها، الذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى، هم لم يذكروا، لم أقف أنا في قول المرضع إذا خافت على نفسها، أظن في المغني المالكية يفرقون بين المرضع والحامل، لو المغني قريب كان وجدنا كلامهم، لكن إن شاء الله تعالى درس القادم. وأما الحنابلة والشافعية فعلى التفصيل المشهور، وهو حسين، الحنابلة والشافعية على التفصيل المشهور ما هو؟ إذا خافت على نفسها فهي وأطعم، وإذا خافت على ولدها، وإذا خافت على نفسها ولدها تقضي وأطعم. فهي ثلاث حالات عند الشافعية والحنابلة. حالة الأولى إذا خافت على نفسها هي والمرضع فتقضيان فقط. الحالة الثانية أن يفطر خوفا على الولد فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكينة. الحالة الثالثة إذا أفطرتا خوفا على نفسها وخوفا على ولدها. في مذهب الحنابلة والشافعية يغلب جانب الأم فعليها القضاء فقط، فيكون على مذهب الشافعية والحنابلة حالة الإطعام في كم؟ واحدة فقط إذا خافت على ولدها. أما إذا خافت على ولدها وعلى نفسها فإنها قالوا يغلب جانب الأم وتقضي فقط. القول الرابع قول إسحاق، وهذا القول رواية عن أحمد، أنهما يفطران ولا يقضيان وعليهما فقط الإطعام، سواء كان قد خافت على ولدها أو على نفسها. وهنا إسحاق قد فصل أكثر، قال تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما. فعند إسحاق مخير بين القضاء والإطعام، فإذا أطعمت له لا تقضي، وإذا قضت له تطعم. وجاء عنه نقل عنه بعض الفقهاء أنها تطعم ليس بالخيار، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل، وهو قول عبد الله بن عمر وقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو قول سعيد بن جبير وقول القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وقول عطاء وعكرمة، هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل، أنها تطعم فقط ولا قضاء عليها، وهذا هو الأقرب. والعلم عند الله عز وجل أن الحامل والمرضع إذا خافت كل منهما على نفسها أو على ولدها أن عليها القضاء، لأن هذا هو فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن عليها الإطعام فقط، أن هذا هو فتوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويدل على ذلك ما رواه الطبري في تفسيره عن عبد الله بن عباس قال إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان يوما. إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما. قال الألباني رحمه الله في الإرواء وإسناده صحيح على شرط مسلم. وفي رواية له أي ابن عباس أنه رأى أم ولد حامل أو مرضعة فقال أنت بمنزلة الذي لا يطيق عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينة ولا قضاء عليك. قال لها أنت بمنزلة الذي لا يطيق عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينة ولا قضاء عليك. وجاء في رواية عن ابن عباس أن هذا إذا خافت على نفسها أن هذا إذا خافت على نفسها، أنه قال هذا في التي تخاف على نفسها، كما جاء ذلك عند الدارقطني، وقال الدارقطني إسناده صحيح. كذلك ثبت من حديث أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر قال: الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي، رواه الدارقطني. كذلك روى معمر في جامعه كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، والإسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر أنه قال: الحامل إذا خشيت على نفسها تفطر وتطعم ولا قضاء عليها. كذلك روى الدارقطني من طريق عبيد الله عن نافع قال: كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش، وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة، وإسناده أيضا صحيح. كذلك استدلوا بحديث الباب قال: عن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، ولا دليل على إيجاب الصوم عليهما، فقد وضعه الله عنهما كما وضع الركعتين في الرباعية عن المسافر. ولم يفرق هنا بين من خافت على نفسها أو خافت على ولدها. فهذا هو الصحيح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن عليها الإطعام. كذلك نزيد هذا القول قوة أن الشريعة في الأصل لا تجمع بين القضاء والإطعام، بل الله جعل الإطعام نائبا عن إيش؟ عن القضاء. بل الله جعل الإطعام نائبا عن القضاء. فعندنا كم وجه الآن؟ أحسنت يا أحمد، ثلاث أوجه. الأول يرتبها الأول عبد الرحمن، ها؟ احنا جينا من نريد ما الأول، نحن أنت ذكي عبد الرحمن. ها يا محمد أحسنت، حديث الباب، اصبر خلي غيرك، ها أحسنت يا محمد. ثاني قال الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ولم أعرف مخالف لهما. ثالث لذكره ما تجمع في الأصل بين القضاء وبين بدل القضاء. هذا هو الصحيح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ولكن هل نفتي بهذا؟ من يفتي به في خاصة أهله فالباب قد يكون واسع، لكن إذا كان في درس عام فإنه نفعل كما كان شيخنا ابن عثيمين يفعل في مسائل يخالف فيها الفتوى. إيش كان يقول رحمه الله إذا سئل؟ كان رحمه الله عز وجل في مسائل، مثلا في الحج، كان رحمه الله في مسألة تقليم الأظافر فإنه كان لا يعد الأظافر في دروسه أنها من محظورات الإحرام. كذلك غير شعر الرأس، كان لا يعد رحمه الله أن غير شعر الرأس من محظورات الإحرام. فكان إذا استفتي في نور على الدرب، أو إذا استفتي في درس عام يحضر له العامة والخاصة، إيش كان يقول رحمه الله؟ يقول، وهذا لاحظوه، كان يقول: قال أهل العلم أن عليك كذا وكذا، قال أهل العلم أن عليك كذا وكذا. للشيخ محمد مذكرة في الحج جميلة للغاية للغاية للغاية، عندي يعني مخطوطة بخط اليد، جميلة للغاية. وذكر هذا في هذا الدرس، ثم تتبعته رحمه الله فوجدته أن هذا الأمر منهجي له، أنه وهذا صحيح، ليس المسألة في الفتوى، وهذا مما ينبه عليها أهل العلم رحمهم الله. الفتوى قد يستطيع عليها كل من يحفظ، ولكن الكلام في فقه الفتوى. لذا عند العلماء الفتوى وفقه الفتوى، فهناك بعض المسائل قد تراعي فيها المصلحة أنك ما تخالف ماذا؟ المفتى به، حتى لا تشق العصا بينك وبين العلماء. ولكن إذا كان دروس لطلاب العلم فإن الأمر فيها إنما هو لتقرير المسائل بإيش؟ بالدليل. فما هو المخرج؟ المخرج هو ما قد ذكرت لكم هذا. لذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل مسألة، أظن أن سؤال، قال: إذا كنت يعني في امتحان وأدرس ويدرسون العقيدة الأشعرية، فماذا أكتب في الامتحان؟ وهذا يا أخواني من نعمة الله عليكم أنكم تعيشون في أرض التوحيد. والله أن هذه الأسئلة متكررة من شتى بقاع الدنيا، لأنه كما يقول شيخنا محمد أمان الجامي رحمه الله أن المذهب الأشعري هو المنتشر، ويحصل البلاء لإخواننا من أهل السنة إذا اختبروا وامتحنوا في بلدانهم، وبلدانهم يدرسون العقيدة أشعرية. الشيخ رحمه الله قال، أظن في هذه المسألة أو بنحوها، قال يقول: قال الشارح كذا وكذا، حتى لا يحرم من إيش؟ من الدرجات، وحتى لا ينسب لنفسه قول أشاعرة. هذا كلام جيد للغاية، هذا كلام جيد للغاية. فلما تقول قال الشارح، فأنت هذا العهدة تنقل له ما قد أخذه في الدرس حتى يمشي في دراسته. فالصحيح الذي يظهر والعلم عند الله هو الأقرب عندي، أنه إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها أنها لا تقضي، وإنما عليها فقط الإطعام، وإنما عليها فقط الإطعام. نعم، انت لقطني. نعم، جاء التفريق من كلام بعض أهل العلم، أو من كذلك من كلام السائلين، وكذلك من واقع السائلين. إما أن يكون التفريق جاء من كلام أهل العلم، أو جاء من واقع السائلين، أو جاء من سؤال السائلين، لأن المرضع إما كذا أو كذا، والحامل إما كذا أو كذا، فكل منهما الحكم فيه واحد. قال: حدثنا أبو كريب. أما شيخنا العباد فهو على ما يفتى به، كذلك الشيخ العثيمين رحمه الله على ما يفتى به، كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله على ما يفتى به، لكن الصحيح والعلم عند الله عز وجل هو القول بماذا. وللشيخ محمد بازمول رسالة اسمها الترجيح في مسائل الصيام والزكاة، وهي رسالة ماتعة، هي رسالة ماتعة، ورجح كذلك هذا القول أنه عليه الإطعام فقط، وهي رسالة يعني أو له الترجيح في إيش؟ في الطهارة والصلاة جميلة للغاية، لذلك له جزء ثاني الترجيح في الزكاة والصيام، ويقتني طالب العلم ويحرص على كتب الشيخ محمد بازمول، فإن كتب الشيخ محمد فيها ميزة، يؤلف بدقة، يؤلف بدقة مع يعني نظر في الأدلة نظر دقيق للغاية، ويستفيد طالب العلم من الدقائق التي في التي يذكرها الشيخ رحمه الله في تأليفه. قال رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو كريب هو محمد بن العلاء بن العلاء بن كريب، وهو ثقة روى له الجماعة. قال: ويوسف بن عيسى، وهنا للترمذي كم شيخ؟ شيخان، هو ثقة روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا وكيع، هو وكيع بن جراح الرؤاسي، وهو ثقة روى له الجماعة. قال: حدثنا أبو هلال ومحمد بن سليم، هو صدوق فيه لين. عن عبد الله بن سوادة، هو ثقة روى له مسلم أصحاب السنن أربعة. أنس بن مالك كعبي روى له أصحاب السنن أربعة. فعندنا أنس بن مالك يخالف أنسا ابن مالك الآخر من كم وجه؟ من جهة النسب، ومن جهة الإكثار، ومن جهة ها؟ يعني ذكرنا من جهة الإكثار. أحسنت يا أحمد، روى له نعم جاءتك هذه، لذلك بعض البعض المشايخ يسألون لو كنت في الاختبار ويغش بعضهم من بعض ثم لقط يعني أخذت شيئا دونه يعني دونه يعني إصغاء، فهل أكتبه أو لا أكتبه؟ أحسنت. الثالث أنه أنس روى له الجماعة، وأما هذا فلم يروي له إلا أصحاب السنة أربعة، والله تعالى أعلى وأعلم. والله وغدا إن شاء تعالى درسنا سيكون بعد الجمعة، أخذنا ساعة والله أعلم، عند الساعة هذه أخذنا ساعة، درسنا غدا سيكون بعد الجمعة، بعض الإخوان قالوا هو أنسب أن سأخطب الجمعة بإذن الله تعالى، ويكون الدرس بعد صلاة الجمعة، وبعد العصر عندكم درس أخينا عبد الرحمن، وعد بعدها أنتم في فسحة، ولا أليس أنسب؟ أظن أصحاب العوائل أنه مناسب لهم، أنه مناسب لهم، أما الأفراد فعنده الأمر سيئا، لذلك يقسمون المطاعم أفراد وعائلات. نعم، والله تعالى أعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.